بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زال الحديث أو الأحاديث في ذكر وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، ومن هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. تقدم بيان معنى السمع والطاعة، وأن معنى ذلك هو امتثال ما يأمر به الإمام وينهى عنه في غير معصية الله. قال: في عسرك ويسرك، أي في حال العسر والشدة، وفي حال اليسر وهو حال التوسعة وعدم الشدة. وهذا الوصف هو في بيان حال الزمان، أو في بيان حال الإنسان بالنسبة لزمانه، أنه قد يأمر الإمام بما فيه عسر وشدة، وقد يأمر بما فيه يسر وسهولة. فالواجب هو السمع والطاعة في حال العسر واليسر. قال: ومن شطك ومكرهك. ولعل هذا الوصف هو متعلق بالحالة النفسية على ما يعبر عنها، وهو ما تنشط له النفس وما تكرهه من الأوامر. فقوله في عسرك ويسرك، أي بحسب حال الإنسان وحال الزمان. وقوله ومن شطك ومكرهك، هذا مرجعه إلى رغبة النفس وإقبالها، فإن النفس قد تنشط لأمر من الأمور وقد تكره ذلك الأمر. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره. ومما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال عسرهم ويسرهم. ففي حال يسرهم خروجهم في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الغزوات تأتي في حال يسر وسهولة عليهم. وأما حال العسر فكان في غزوة تبوك، فكانت تلك الغزوة في وقت شديد وقلة مؤونة وشدة حر، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال عسر وشدة، ولهذا سميت بغزوة العسرة للشدة التي حصلت لهم فيها. والمنشط والمكره مثل ما حصل لهم في غزوة بدر، فإنهم خرجوا وهم لا يريدون القتال، يريدون العير، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال ولم ينشطوا لذلك، لكنهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنالوا ما نالوا من الفضل العظيم. وفي مقابل هذا في غزوة حديبة، غزوة الحديبية، عندما خرجوا للحديبية كانوا في قوة وفي نشاط للقتال، وكان عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أكثر من مرة، ومع هذا أمروا بالكف عن القتال فالتزموا ذلك فنالوا ما نالوا من الفضل. ولهذا كانت غزوة بدر والحديبية هما من أفضل الغزوات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. ففي غزوة بدر نشطوا للعير ولم ينشطوا للقتال، فأمروا بالقتال فخالفوا هوى النفس ونالوا ما نالوا من الفضل. وفي الحديبية كانوا يريدون القتال فأمروا بالكف عنه فالتزموا ذلك فنالوا ما نالوا من الفضل. وهذا فيه دروس للأمة، أن العبرة ليس بما ينشط إليه الإنسان ويمتثله لنشاطه له، وإنما العبرة بامتثال الأوامر الشرعية في حال المنشط والمكره، في حال المنشط والمكره. ولهذا تلاحظون في الحديبية ما حصل قتال، فلما نال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلك المنزلة وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مع أنه لم يحصل فيها قتال؟ والقتال الذي حصل في حنين أعظم بكثير، والشدة التي حصلت لهم أعظم بكثير من مما حصل في الحديبية، فلم يكن فيها شدة ولم يحصل فيها قتال، لكن فيها تغلب على النفس وفيها قهر للنفس. ولا شك أن جهاد النفس أعظم من الجهاد بالجوارح، فلهذا نالوا ما نالوا من الفضل. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في معاملتها لولاة أمورها، وجهها إلى هذا الهدي العظيم، وهو أن يسمعوا ويطيعوا في حال العسر واليسر وفي حال المنشط والمكره. قال: وأثرة عليك، أي في حال الاستئثار بالحقوق، عندما يستأثر الولاة بالحقوق ويمنعون الحقوق، فهذا لا يمنع من السمع والطاعة لهم. فيقول القائل: منعون الحقوق، لا نسمع ولا نطيع، بل نسمع ونطيع استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا من أراد الجنة ومن أراد الثواب فليسمع وليطع. ولأن الاستئثار بالحقوق أيضا لا يقطع بها، فكثير من الناس قد يدعي أن له حقا، ولربما كان الأمر على غير ما يظن. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال: وأثرة عليك، أي وعلى أثرة عليك، إذا استؤثر بالحقوق ومنعت حقك فأنت تسمع وتطيع. وسبق التنبيه على أن المصلحة في هذا للأمة وليست للحاكم وليست لرجل أو رجلين، وإنما هي مصلحة الأمة عندما تسمع وتطيع وتلتف حول ولاة أمورها، يحصل لها عزة ويحصل لها مكانة ومنزلة، ويهابها أعداؤها وتصبح لهم شوكة. وأما إذا تفرقوا وتنازعوا طمع فيهم الأعداء. فهذه ضوابط مبينة، أن السمع والطاعة لولاة الأمور يكون على كل حال، في حال العسر واليسر وفي حال المنشط والمكره وفي حال الاستئثار ومنع الحقوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. قوله ينتظل أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها بعضا رقيقا، أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول. وقيل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا. ثم ذكر المصنف هذا الحديث العظيم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، أي نزلوا منزلا ليبيتوا أو ليرتاحوا. قال: فمنا من يصلح خباءه. هذه الأمور التي تذكر في بعض الأحاديث مما لا يتعلق بها حكم، لبيان ضبط الرواة ولبيان حال الصحابة عندما كانوا على ذلك الأمر. وسيأتي بيان النكتة والفائدة من ذلك في هذا الحديث. قال: فمنا من يصلح خباءه، والخباء هو ما يختبئ فيه الإنسان من مطر أو برد، وهو دون البيت، وهو ما كان له عمود أو عمودان أو ثلاثة، إن البيوت من الشعر تبنى على أعمدة، فيقال إذا كان له ثلاثة أعمدة فما دون فهو خباء، وإذا زاد على ذلك فهو بيت. والذي يحمل في السفر هو الخباء لأنه صغير الحجم. ومن من ينتظل، ذكر المصنف معنى ذلك أي أنهم يتسابقون في الرمي وفي النشاب. والنبل هو السهام العربية، والنشاب هو من غيرها مما هو معروف عندهم. والنبل منه ما يرمى بالقوس ومنه ما يرمى باليد، فكانوا يتسابقون يتدربون على الرمي وعلى الإصابة للهدف. قال: ومنا من هو في جشره، أي في دوابه. والجشر هي الدواب التي تكون في مكان تعلف فيه وتبيت فيه، فمنهم من كان مشتغلا بدابته وبدوابه. قال: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. وهذا هو النكتة لما ذكره الراوي، وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وصف حالهم على ما كانوا عليه. منهم من يشتغل بشأن، كل واحد منهم يشتغل بشأن من شأنه، متفرقون. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. وهذا فيه نكتة لطيفة، وأن هذا الأمر الذي دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مجلس اجتمعوا فيه، فهو من الأحاديث التي يتداولونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر عظيم. ولهذا ذكر الصحابي هنا حالهم قبل هذا النداء، وهذه فيها فائدة لطيفة، أن هذا الأمر الذي جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه هو أمر عظيم. وما كان يدعوهم ويخطب فيهم إلا لأمر عظيم، وكان من هديه أنه إذا دعاهم لأمر نادى الصلاة جامعة، إذا كان هذا في غير الصلوات الخمس. وهذا مما يدل على عظم هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليجمعهم وليقطعهم عما هم فيه من أعمالهم وأشغالهم إلا لأمر عظيم. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على سرعة استجابتهم رضي الله عنهم، ودليل التنظيم في الإسلام. كلمة واحدة اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله، وهذا مما يدل على أن هذا الدين دين عظيم، دين نظام ودين استجابة. وهذا مما يدل أن الآن الأنظمة العسكرية التي وجدت متأخرة أن الإسلام جاء بما هو خير منها في سرعة استجابة الناس للأمير وفيما ينادي به الأمير ويجمع الناس إليه. فهذا مما هو موجود الآن في الأنظمة العسكرية، أن تكون هناك كلمة أو إنذار أو أمر من الأمور ينبه الناس إلى الاجتماع، فهذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه مقدمة عظيمة يقدم بها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي موعظته، وهذا أيضا مما يزيد النفوس تشوقا إلى ما سيلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعهم وينادي لاجتماعهم ثم يقدم بهذه المقدمة: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا دليل على أن نصح الأنبياء لأقوامهم أنه من الحق الذي افترضه الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد على هذا الحق بشدة حرصه على أمته، ولهذا قال لهم في الدجال قولا وذكر لهم من صفته ما لم يسبقه لذلك نبي قبله، وهذا من حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحق كما يقال حق مزدوج، أن يدلهم على خير ما يعلم وأن ينذرهم شر ما يعلم، أن يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر. وهذه الجملة فيها فائدة لطيفة، أن أهل العلم والفضل والأمراء والحكام يجب عليهم أن يقوموا بتنبيه الأمة إلى هذين الأمرين، لأن بعض الناس يقول باب التحذير هذا باب فيه طعن في الناس أو صرف القلوب إلى أمور لا ينبغي الحديث عن فيها، ولكن نكتفي بدلالة الناس على الخير، والكتاب والسنة تدل على خلاف هذا، فإن كتاب الله عز وجل اشتمل على بيان الخير والدلالة عليه، واشتمل على بيان الشر وأنواع المخالفات والتحذير منها. ولهذا قص الله علينا الكثير من القصص في مقالات الكفار لأنبيائهم ولإبائهم واستكبارهم، وبين لنا ما نزل بهم من العقاب العظيم، كل هذا ليحذرنا هذا الأمر وليحذرنا من مشابهتهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض من كان حديث عهد بكفر، لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواق، قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كل هذا لماذا؟ ليحذر هذه الأمة مما وقع فيه أهل الكتاب. فالمقصود هو أن المصلح ينبغي له أن يسلك الطريقين، يبين الخير ويدل الناس عليه ويحذرهم من المخالفة ويبينها ليحذر منها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أيضا عن الأمرين، كما قال حذيفة قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، دل على أن هذا مسلك صحيح، وأنه لا بأس للإنسان أن يسأل عن المخالفة ليحذر منها. ولهذا ذكر العلماء من المنهج في هذا أن لا توصف المخالفة وصفا دقيقا بحيث يتجرأ أهل الشر ويفعل هذه المخالفة من ضعفت نفسه. فلا يوصف مثلا السحر وطريقة عمل السحر، وإنما يحذر منه تحذيرا مجملا. ولا يوصف للناس بعض الأمور التي قد يستغلها أهل الشر في الوصول إلى بعض المعاصي، وإنما توصف وصفا مجملا لتحذر. ومن الأخطاء في هذا أن بعض الناس يصف المخالفة وصفا مشوقا لها حتى يتجرأ أهل الشر، بل تطمع نفوسهم فيها. فينبغي مراعاة هذا الهدي العظيم والجمع في النصح للناس بين الأمرين، بين دلالتهم على الخير وبين تحذيرهم من الشر. ثم بدأ في هذه النصيحة، وهذه النصيحة هي مشتملة على الدلالة على الخير والتحذير من الشر. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هذا خبر يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم حال هذه الأمة، جعلت عافيتها في أولها. وأول هذه الأمة هو العصور التي كانت قريبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها القرون الثلاثة: قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. فإن هذه القرون الثلاثة المفضلة هي أفضل القرون، ولا يزال وما زال الإسلام فيها عزيزا. وهذا معنى العافية، أن الأمة كانت في عافية من البدع والشر والضلال، وإن كانت تظهر في تلك العصور بوادر بعض المخالفات لكنها تنكر، فما تلبث أن تتلاشى. فالإسلام عزيز وأهله أعزاء، والشر ضعيف وأهله ضعفاء. ثم بعد ذلك وجدت الفتن، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وهذا البلاء يكون في الدين والدنيا، في الدين بنقص الدين ووجود البدع والمعاصي، وبما يصيبهم من المصائب المقدرة من نقص الأموال والأنفس والثمرات وتسلط الأعداء عليهم، كما هو مشاهد ومعروف في هذه العصور بل قبل هذه العصور. قال: وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. بعد هذا الإجمال انتقل إلى التفصيل، وأخذ يفصل في هذا البلاء الذي سيكون. وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. الفتن هي الأمور العظيمة التي تصيب الأمة، مما يتعلق بتغيير الدين والانحرافات من البدع والمعاصي العظيمة التي تنتشر في الأمة، وما يصيبها من الحروب والأمور التي يفتن بها بعض الناس. وإنما سميت الفتنة فتنة لأن فيها ابتلاء وفيها امتحان، كما أن النار تكون فتنة للذهب، فيدخل الذهب في النار فيصف الذهب، يخرج الذهب الصافي من غيره. قيل إن الفتن هي ابتلاء للناس، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الفتن وذكر أن منها ثلاث فتن عظيمة، قال من نجا منها فقد نجا، فقال موتي عليه الصلاة والسلام، وقتل إمام مظلوم، والدجال. فهذه فتن عظيمة، كم ضل بسببها من ضل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب وابتلوا بهذا البلاء العظيم، وظن بعضهم أن الإسلام انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى كفرهم، وبعضهم ظن أن الزكاة هي حق للنبي صلى الله عليه وسلم فمنعها بعضهم ولم يؤدها إلى أبي بكر، وفتن بهذا خلق كثير، فقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع منهم من رجع، ومات على ردته من مات. وقتل الإمام المظلوم هو عثمان رضي الله عنه، فإنه خليفة راشد، خرج عليه أناس من أهل الشر والفتنة وأنكروا عليه أشياء فبينها لهم وقامت حجته عليهم، ثم تآمروا عليه حتى قتلوه رضي الله عنه. فحصل بعد موته فتن عظيمة، ووجدت الفرق، وتفرق الناس، ووجد الاقتتال في الأمة، وإلى اليوم، وأثر هذه الفتنة إلى اليوم باقي في الأمة كما هو معلوم. كذلك الدجال فإن فتنته عظيمة في آخر الزمان، ويرتد بسببه من يرتد من المسلمين، ويتبعه المنافقون، فهذه من الفتن العظيمة. والفتن كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضها ووصفها، وذكر بعضها ذكرا مجملا كما ذكر هنا، قال وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، ومعنى يرقق بعضها بعضا كما قال مصنف هنا في شرح لهذه الكلمة، فإن هذا يحتمل، تحتمل هذه الجملة عدة أوجه. الوجه الأول أن معنى يرقق بعضها بعضا أنه كلما جاءت فتنة قال الناس هذه أعظم من السابقة، فظهر لهم أن تلك الفتنة دون الفتنة الجديدة، فكأنها رققت من شأنها وخففت من شأنها. وقيل يرقق بعضها بعضا أي يشوق بعضها لبعض، يشوق بعضها لبعض، فكلما جاءت يعني فتنة كانت ممهدة لما سيأتي بعدها. وقيل يشبه بعضها بعضا أي أنها متشابهة، والمقصود أن هذه الفتن يتبع بعضها بعضا، ومن الناس من يدخل في أولها ولا يزال يتمادى فيها ولا يزال في ازدياد، ومن المؤمنين من ينجو من بعضها ثم يصيبه بعضها، كما جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم لحال المؤمنين مع هذه الفتن. هذا وصف للفتن، فما حال المؤمنين مع هذه الفتن؟ يعني لاحظوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، وصف لنا هنا الفتنة، ثم وصف حال المؤمنين، قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف. هذا وصف لحال المؤمنين في هذه الفتن، فيقول المؤمن هذه مهلكتي من شدة خوفه على إيمانه وقوة مراقبته لله، يقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف ويسلم منها. وهذا دليل على أن أهل الإيمان يخشون الفتن، وأن نجاتهم بعد توفيق الله بسبب خوفهم منها، كما جاء في بعض الآثار في النفاق، قالوا ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. ف فهذه الفتن كثير من الجهلة ومن غير المؤمنين يتهاون بها ولا يستشعرونها، مثل الآن الفتن الموجودة في الزمان وهي كثيرة، بعض الناس لا تخطر له ببال، مثل فتنة الأموال، فتنة النساء، فتنة انحراف المسلمين عن عقيدتهم وعن التوحيد، هذه فتن عظيمة، منها فتن عامة وفتن خاصة، قد يفتن الرجل في بيته وفي أهله أو في ماله، فالمؤمن يخاف الفتن، يقول هذه مهلكتي ويشتد خوفه منها، ثم تنكشف ويسلم، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، وكأنه معظم هذه الفتنة عن التي قبلها، يقول هذه هذه، يعني هذه مهلكتي، هذه أشد من السابقة، هذه التي لم نعرف مثلها. كما كان بعض السلف إذا جاءت فتنة قالوا ما عرفنا مثلها، ولا تزال الفتن في هذه الأمة في زيادة، وهذا أمر معروف كما يعني سبق أن ذكرنا في بعض الأمور، يعني ما عرف قبل سنوات قليلة أن هناك موسيقى تكون في مساجد المسلمين أبدا، حتى من الفساق، حتى جاءت هذه الأجهزة فأصبحت تنبعث الأصوات الموسيقية في مساجد المسلمين وهم يصلون، وما كان يؤذن في أماكن الخلاء وفي دورات المياه، حتى جاءت هذه الأجهزة فأصبحت تسمع قراءة القرآن والأذان في دورات المياه. هذه ما عرفت إلى سنوات قليلة، ما عرفت، فجاءت هذه الفتنة. قبل سنين قليلة ما كان الرجل إذا أغلق بابه تدخل إليه الفتنة في بيته، فأصبحت الآن تدخل الفتنة في كل حجرة من حجر البيت، فقد يغلق الرجل على أهله ويظن أنهم في مأمن، وإذا بالفتنة بين حجرهم وبين أسرتهم، وليست فتنة عظيمة بل هي نوافذ مفتوحة للشر والفساد على العالم كله. كان الرجل يخشى على ابنه أن يخرج إلى عاصي، والآن يستطيع هؤلاء النشأ أن يشاهدوا الكفار، بل يعني أراذل الكفار والمشركين على ما هم فيه من خنا وبلاء، فهذه ما كانت معروفة في الأزمان الماضية. وكان الرجل إذا أغلق بابه على أهله هو في مأمن، لكن في هذه العصور أصبح الإنسان لا يأمن من الفتنة، فهذا مما يدل على عظم هذه الفتن، وأن هذه الفتن ما كانت معروفة في الأزمان الماضية. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبيل الخلاص بعد أن ذكر الفتنة وذكر وصفها، ثم ذكر حال المؤمنين فيها، وأما غير المؤمنين فلم يذكر حالهم لأنهم لا يبالون بها ولا يهتم كثير منهم بها فلا يشعر بها، وأما المؤمن هو الذي يخاف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن هذه مهلكتي، قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن، المؤمنون هم الذين يخافون الفتن. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. من أحب أن يزحزح عن النار، كل مسلم يحب هذا، ولاحظوا التعبير يزحزح يدخل، أي أن الأمر ليس بفعل الإنسان يدخل الجنة وينجو من النار، وإنما الأمر من الله عز وجل وبتوفيق الله. وأيضا يلاحظ التعبير يزحزح، والزحزح هو الدفع بشدة عن مكان، فهذا دليل على أن الأصل في الإنسان الهلاك، وأن الذي نجا إنما هو بالزحزحة، زحزح عن مكان الهلاك عن النار. ولهذا جاء في بعض الآثار إذا المؤمن مات وعرج بروحه إلى السماء تقول الملائكة يا ويحه كيف نجا، يا ويحه كيف نجا. أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة بتوفيق الله عز وجل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبتعد عن النار ويدخل الجنة إلا بتوفيق الله. وهذا مما ينبه إلى أن الإنسان يحتاج إلى أمرين، إلى عمل وإلى استعانة، إلى عمل يقوم به بنفسه وإلى استعانة يستعين بربه. وهذه المسألة هي مقامات العابدين، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا صنف الإمام الهروي كتابا سماه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الذي هذبه الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. والكتاب الأول فيه شطحات وألفاظ وإجمال لا ينبغي لمن لم يتمكن من العلم أن يقرأه، وأما كتاب الإمام ابن القيم فهو كتاب مأمون بإذن الله، لأنه هذب الكتاب الأول ووجه ألفاظه المشكلة والمجملة وبين الحق. فالمقصود أن الإنسان يحتاج إلى عبادة واستعانة، ولا نجاة له إلا بذلك. والناس في هذين الأمرين على أقسام، فمنهم أهل عبادة بلا استعانة، ومنهم أهل استعانة بلا عبادة. بعض الناس يعتمد على رحمة الله ويقول الله غفور رحيم ونحن بقبضة الله والأمور بيد الله، له استعانة ولكن ليس له عبادة. والأول له عبادة ولكن لا ينظر إلى توفيق الله وإعانته. فهذان قسمان، من له عبادة وليس له استعانة، ومن له استعانة وليس له عبادة. والفريق الثالث هو من له عبادة واستعانة، والرابع من ليس له عبادة ولا استعانة. فهذا القسم الأخير هم أشبه الناس بالدواب، الذين ليس لهم هم إلا قضاء الشهوات، ليس له عبادة وليس له استعانة بالله. وأهل النجاة هم أهل العبادة والاستعانة. فالنجاة تكون بهذين الأمرين. قال فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فلتأته منيته، منيته أجله وانتهاء هذه الحياة. ويلاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هل هذا مقدور للإنسان أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؟ الإنسان لا يدري متى تأتي المنية. إذن هذا فيه تنبيه إلى أن يلزم الإيمان باليوم الآخر، يلزم الإيمان بالله واليوم الآخر، ويستعد إلى هذه المنية أن تأتيه وهو على هذا الأمر. وأما الذي لبس عليه الشيطان ومناه بطول العمر فقد يفرط ويقول ما زال العمر طويلا ونتوب في آخر العمر، فقد تأتي منيته وهو مفرط. أما من كان مستعدا للموت وهو متأهب له في كل لحظة فهو الذي لازم الإيمان بالله واليوم الآخر واستعد لهذه الساعة. ولهذا قال بعض العلماء في وصف بعض السلف، قال إن بعض السلف لو قيل له إن موتك غدا ما استطاع أن يزيد في عمله، لأنهم استفرغوا كل الأوقات والجهد في طاعة الله. بخلاف الواحد منا الآن لو قلت له غدا ستموت لوجد أوقات كثيرة يفرط فيها. أما أولئك فاستفرغوا الأوقات والجهد بحيث لو قيل له غدا تموت ما استطاع أن يزيد في عمله، لأنه مستعد لهذه اللحظة. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا أمر، وهذا متعلق بمعاملة العبد لربه، يؤمن بالله وباليوم الآخر. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر متعلق بمعاملة الإنسان لإخوانه من المسلمين، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أرشده إلى تأدية حق الله وإلى حق المخلوقين. وهذا كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأرشده إلى حق الله وإلى حق الخلق. ولهذا أعظم ما يدخل به الناس الجنة هو التوحيد، وهو حق الله، وحسن الخلق وهو حق المسلمين. فإذا استقام الرجل على التوحيد مع حسن الخلق كان بأعظم المنازل. ولهذا ذكر بعض العلماء أن بعض الأمور عزيزة، فذكروا منها حسن الخلق مع الديانة. حسن الخلق مع الديانة، كثير من الناس إذا استقام على الدين قد ينشغل بنفسه عن معاملة الخلق، بل إن بعض الناس قد يشدد على الناس وقد ينقطع عنهم. فهذا مقام عزيز، وهو أن يكون حسن الخلق مع الديانة. بعض الناس يحسن خلقه لكن بضياع الدين، بعض الناس يستقيم ولكن يعتزل ولا يؤدي حقوق الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة للأمة، جمع بين هذين الأمرين العظيمين، فكان أعبد الخلق لله، وكان سهلا سمحا يخاطب الكبير والصغير ولا يترفع عن أحد، وكان حسن الخلق مع كل الناس. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الحقين العظيمين. وحق الخلق قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي يعامل الناس معاملة يحب أن يعامل بها. وهذا هو ميزان معاملة المسلم لأخيه، كما جاء في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا ميزان معاملة المسلم لإخوانه كما قال العلماء، يقولون النصوص موازين. حديث عمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، قالوا هذا ميزان الإخلاص. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا ميزان الاتباع. وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، هذا ميزان الحلال والحرام. وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا ميزان الأخلاق ومعاملة الخلق. وهذا الدين عظيم، لو أن الناس عكفوا على هذه النصوص ودرسوها وتفقهوا فيها ما احتاجوا إلى شيء، ما احتاجوا إلى كتب غيرهم. في هذه الكتب كما تلاحظون السياسة والعبادة والأخلاق والمعاملة والاقتصاد والصحة، كلها مشتملة عليها. فنحن الآن نشرح بعض الأحاديث في باب السمع والطاعة لولاة الأمور، نجد أنها مشتملة على هذه الأبواب. وسيأتي في باب الأدب الكثير من الأحاديث في الأخلاق، في المعاملة وفي الآداب. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي يعامل الناس معاملة يحب أن يعامل بها. ولو أن الناس طبقوا هذه القاعدة ما غش مسلم أخاه، وما كذب عليه، وما انتهكت الأعراض، وما احتال المحتالون على أهل الضعف، وما نظر المسلم لعرض أخيه. هذه قاعدة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عالج شابا عرضت له شبهة عظيمة بهذه القاعدة. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. وهذا شاب يظن أن الزنا وأن النهي عنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن به فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى هذه القاعدة فقال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لنسائه. فانصرف هذا الشاب وقد امتلأ إيمانا ويقينا وتصديقا بحكمة الله عز وجل في تحريم الزنا. الزنا ليس هو حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حق للمسلمين. فكما أن الإنسان لا يرضى هذا لنفسه لا يرضاه لغيره. ولو أن هؤلاء الذين ينتهكون الأعراض وقف الواحد منهم مع نفسه وقفة وتذكر أن ما يفعله بأعراض المسلمين قد يفعل بعرضه، والله لتوقف عن هذه الجريمة، لأن الله على كل شيء قدير. ولا يغتر الإنسان بحاله الذي هو فيه وبصلاح ذريته، فقد يسلط الله عليهم من يهتك أعراضهم عقوبة من الله. فإذا كان المسلم لا يرضى هذا لنفسه لا يرضاه لغيره. إذا هم بأن يغش مسلم في تجارة، هل ترضى هذا لنفسك؟ فالذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. فهذه قاعدة عظيمة إذا تأملها المسلم واستقام عليها صلح حاله في معاملته لإخوانه. قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. ومن بايع إماما، هذه آخر الوصايا، نبه إلى حق الرب عز وجل وإلى حقوق عموم المسلمين، وهنا نبه إلى حق ولي الأمر. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، لأنه إذا بايع ضرب بيده على يد الإمام، وثمرة قلبه وهو اعتقاده السمع والطاعة له، فهو يبايع بقلبه ولسانه، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. وهذا فيه تنبيه إلى عظم هذه البيعة، وأن هذه البيعة عظيمة. فالمبايع أعطى ثمرة قلبه وصفقة يده، فيجب عليه أن يلتزم بذلك. قال: فليطعه إن استطاع. إن استطاع أن يمتثل ما أمر به وأن يجتنب ما نهي عنه فيجب عليه ذلك. قال: فإن جاء آخر، هذا تنبيه أيضا لمسألة أخرى وهو وجود الإمام والسمع والطاعة له، فإن جاء آخر ينازع، ما هو العمل؟ قال: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ولو كان من أصرح الناس، ولو كان من العلماء، ولو كان من العباد، لأن هنا مصلحة الأمة. ولهذا جاء في الحديث: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هذه أمور حاسمة، مصلحة الأمة لا تكون عرضة لتلاعب المتلاعبين، يأتي كل مرة إنسان ويقول: أنا خير لكم ممن من إمامكم فبايعوني وقاتلوا معي. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى أمر حاسم وهو أن يضرب عنق الآخر. ما قال لا تتبعوا، قال فاضربوا عنقه. لما؟ لأنه صاحب شر وفتنة، وموت رجل خير من موت آلاف المسلمين، والدلاء فتنة قد لا يعرف متى تنتهي هذه الفتنة. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم. وما يبقى بعد ذلك إلا الإيمان والقبول أو الرد. ولهذا من كان في قلبه إيمان وتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يمتثل. وهذا الذي حمل السلف على السمع والطاعة وعدم المنازعة، وكثرت المنازعة في المتأخرين بسبب جهلهم بهذه الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هنيدة وائل بن حجر، وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ قامت علينا أمراء أي وجد فينا أمراء أو أمر علينا أمراء يسألون حقهم أي يطلبون تأدية حقوق الولاة، ويمنعون حقنا لأن الإمام له حق وعليه حق، فإذا قام هؤلاء الأمراء يطلبون حقهم ويمنعون حق الرعية فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إجابة عظيمة بين فيها ما الذي يجب على الرعية وما هو حال هؤلاء الرعاة. اسمعوا وأطيعوا أنتم الرعية الذين منعتم حقوقكم، اسمعوا وأطيعوا، يعني إن منعوا الحقوق فاسمعوا لهم وأطيعوا في أمر الأمة وفيما يأمرون به وينهون عنه، وإن منعوا الحقوق. وأما حال هؤلاء قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذه قاعدة أيضا في نظرة المسلم للمظالم وفي معاملة الناس. فبعض الناس إذا منع حقه ظلم، وإذا لم يؤدى حقه منع الحق الذي بيده، فيخاطب بهذا: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم سيسألون عن واجبهم وأنتم ستسألون، فأدوا حقكم والحق الذي عليهم سيسألون عليه، فإنما عليهم ما حملوا، هم سيسألون عن ذلك. ولكن هذا سيكون يوم القيامة وستؤدى الحقوق، وعليكم ما حملتم، يعني أنتم لستم بمسؤولين عن مخالفتهم إذا ناصحتم وبينتم. ولهذا هذا التوجيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نبه إليه أحد أئمة السلف في عهد الحجاج، وكان الحجاج بن يوسف معروف بالمخالفة، حتى إنه قيل يضرب به المثل في الفسق، فإذا ذكر الفسق يقولون مثل الحجاج. فتكلم الناس وأطالوا الكلام فيه، فقال أحد أئمة السلف: يا قوم، إن الله سيسألكم عن صغائر ذنوبكم ولا يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج. وهذا من الفقه، يعني لو تأمل الإنسان يخوض الليل والنهار ويشتغل بفلان وفلان، أنت لن تسأل عن هذا. الإنسان يسأل عن صغائر ذنوبه ولا يسأل عن كبائر ذنوب الولاة، ما هو مسؤول عنها، إنما هو مسؤول عن رعيته، عما استرعاه الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما قال ستسألون عن الرعاة، وإنما كل إنسان يسأل عن رعيته. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، وبين أن منع الحقوق لا يمنع من السمع والطاعة، ثم بين الأصل في ذلك أن الكل مسؤول عن رعيته. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، يعني في الولاة، وأمور تنكرونها، ليست يعني موافقة للشرع، وإنما ينكرها المؤمنون من دينهم. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ دائما الصحابة من فقههم ما أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقول قائلهم: فما تأمرنا؟ وما كانوا يكتفون بالخبر، مهما ظن الناس أن العمل ظاهر بين. يعني لو قيل الآن لواحد منا إنه ستكون أثرة وأمور تنكرها، لربما لسارع قال: واضح الأمر، الأمر بين وواضح، وهو أن نطالب بحقوقنا أو نأخذ حقوقنا بأيدينا، لأن هذا ظلم، ونقوم ونرد الأمور المنكرة، أو ننازع الولاة. لكن الصحابة مع فقههم وعلمهم ما استعملوا عقولهم، مهما كانت الأمور بينة، ولا في الأصل إذا كانت هناك أثر وظلم قد يقول بعض الناس: الأمر واضح، تعاد الحقوق إلى أصحابه، كيف؟ كل إنسان بطريقته. لكن ما قالوا هذا، قالوا: كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ وهذا يقولون وهم لم يدركوا، خشية أن يدركوا. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فجاءت الإجابة غير ما قد يتوقع بعض الناس من المنازعة وغيرها. قال: تؤدون الحق الذي عليكم، كما قال في الحديث الأول: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وتسألون الله الذي لكم. قال العلماء: أي تدعون الله بأن يعيد لكم حقوقكم ولا تنازع، وقيل: تسألون بحكم الدين والشرع. ولا بأس أن من ظلم أن يسأل حقه بالضوابط الشرعية من غير منازعة، وإن لم يمكن من ذلك لا يسترد حقه بالمنازعة، لأن حقه إن لم يأتي في الدنيا سيأتي يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا دليل على أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم هي معصية لرب العالمين، وليست معصية النبي صلى الله عليه وسلم كمعصية رجل من الأمة. عالم من العلماء، وإنما هو رسول مبلغ عن رب العالمين، فمن عصاه فقد عصى الله. وهذا دليل على أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان أن يمتثله ولا يعارضه بالقرآن، لأن القرآن وحي والسنة وحي، والسنة غير معارضة للقرآن. ولكن قد يخفى على بعض الناس بعض المسائل فيظن أن هذا معارض لهذا، وليس بين الكتاب والسنة التعارض. وهذا الحديث مؤكد لهذا، أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم من معصية الله. قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. كذلك الأمير من أطاعه فهو بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمر بطاعته. ومن عصى الأمير فهذه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نتيجة معروفة بهذه المقدمات، والنتيجة: ومن أطاع الأمير فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصى الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والنتيجة أن من أطاع الأمير فقد أطاع الله، لأن من أطاع الأمير أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاع الله. وكذلك المعصية، معصية الأمير معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعته ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله. وهذا مما يدل على أن التزام السمع والطاعة لولاة الأمور أنه دين، وليس كما يقول بعض الجهلة أنها مداهنة وحب للدنيا، وإنما هي دين. إذا الإنسان أخلص في ذلك هو مأجور في عبادة، إذا التزم السمع والطاعة هو في عبادة لله، مأجور على فعله، مأجور على ما ترك من الأمور التي نهي عنها. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الباب إلا نبه عليه، خاصة في باب السمع والطاعة لولاة الأمور. فذكر ما سيحصل من التغيير ومن الأثرة ومن الأمور التي تنكر، وبين الواجب، ووجه أصحابه وسألوه وأجابهم. وهنا يوجه توجيها آخر: من كره من أميره شيئا فليصبر. من كره من أميره شيئا، هذه الكراهية الشرعية، ليست هي الكراهية العادية، وإلا فهذه الأمور الإنسان ليس له أن ينكر على غيره أو يكره من غيره شيئا لا يكره بالشرع. من كره من أميره شيئا فليصبر. قد ذكرنا بالأمس قول الإمام أحمد لما جاءه أولئك الشباب في عهد المأمون وقالوا: لا نرضى بإمامة الرجل. قال: هذا يخالف ما أمرنا به من الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر. قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، ما قال يقاتل، قال فليصبر. ثم بين خطورة عدم الصبر، قال: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فإن من خرج من السلطان، أي نازع السلطان وخرج عن ولايته وانحاز إلى غير ولاية المسلمين، مثل بعض من يتركون بلاد المسلمين وينحازون إلى بلاد الكفر بدعوى أنهم يصلحون المسلمين، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، تكون ميتته ميتة جاهلية كما تقدم في بيان معنى ذلك، يموت كما يموت أهل الجاهلية وليس في عنقه بيعة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب. ثم ختم مصنف هذه الأحاديث في هذا الباب بحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. وهذا فيه بيان توقير السلطان وولي الأمر، ليس الحق فقط هو أن لا ينازع وأن لا يخرج عليه، بل يوقر ولا يهان. والمصلحة في هذا للأمة، لأنه إذا أهين السلطان تجرأ الناس عليه، وإذا تجرأ الناس عليه ضعف وازع السلطان وقوي أهل الشر والباطل وتفلتت الأمور. فإذا كان السلطان مهيبا موقرا فإن أهل الشر يندحرون ويخشونه، فإذا وقره أهل الخير والفضل أهل الشر يخشونه، وإذا تجرأ عليه أهل الخير تجرأ أهل الشر. ولهذا كان من عادة السلف ومن طريقتهم توقير الأئمة، وإذا دخلوا على الخليفة سلموا عليه بإمرة المؤمنين: يا أمير المؤمنين. والإمام أحمد كان يخاطب المأمون والخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن بإمرة المؤمنين، ما قال له يا فاسق يا كافر، مع أن قوله كفر لكنه لم يكفر، وإنما كان يخاطبهم خطابا حسنا. ولا يرون الإغلاظ على الولاة، بل يرون أن من أراد نصحهم أن يوقرهم وأن يقدم بين يدي نصيحته ما يدعو ذلك الحاكم إلى قبوله، كما كان هدي السلف وتقدم في طريقة مناصحتهم لولاة الأمور يناصحون برفق ولين. وهذا الحديث قال: من أهان السلطان أهانه الله، فيه بيان أن إهانة السلطان أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن العلماء ذكروا قاعدة أن كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو بعقوبة في الدنيا أو الآخرة وترتب عليه حد أنه كبيرة. وهل هناك أعظم من إهانة الله عز وجل لصاحب العمل من الأعمال؟ فهذا مما يدل على خطورته. من أهان السلطان أهانه الله، ولو كان هذا السلطان ظالم، لأن الله ما أمر بإهانته. ولهذا كان بعض السلف يرون أن السلطان لو فعل ما يوجب اللعن أو الفسق فإنه لا يجوز أن يخاطب بشيء من ذلك، كان يقال يا فاسق يا ظالم، بل يخاطب خطابا حسنا لأن الله أمر بتوقير ولاة الأمور. ونحن دائما نذكر أن في بعض نفوس الناس ما فيها من المرض، و قد يظن بعضهم أن توقير السلطان هو تزلف وحب للدنيا، ويلومون العلماء الذين يؤدون هذا الحق العظيم. ولكن العبرة ليس بكلام الناس، وإنما بامتثال المسلم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان محتسبا هذا عند الله فلا يضره ما ظن الناس فيه، المهم أن يؤدي الإنسان ما وجه إليه وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يذكر أنه يوجد في الجوالات بكثرة وضع الشخص صورة في شاشة الجوال،